بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمئن يا إلهي. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله كتاب العلم، وذكر في باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، فقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه؟ سائل عن الساعة. أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ترجمة: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني واحد سأله فقال له إيه؟ بعد الدرس، صح كده؟ هو جاء على الحديث بالظبط، ماشي، ما أنا عارف، ما هو قال له سمع الكلام فقال له بعد الدرس. عموما قال ابن حجر محصلة التنبيه على أدب العالم محصله محصل الحديث والباب التنبيه على أدب العالم والمتعلم. أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، ما قالوش أسكت، ازاي بتعترض؟ ازاي بتسأل؟ استحملكم يعني، بس لما تزودوها شويه بنزود بقى. بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه. يعني الأدب في طلب في طالب العلم أن لا يقاطع المتحدث وينتظر حتى ينتهي ثم يسأل. أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به، لأنه من الأعراب وهم جفاة، وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب. يعني هذه المسألة مما يتعين العلم به يجب السؤال عنه متى الساعة، بل لا يشرع في الحقيقة، والجواب عنه أيضا ليس متعينا. قال أما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره. عموما مشتغل بغيره يعني يجيب سؤال رجل آخر، يتكلم في حديث، كلها آداب مهجورة، مقاطعة أثناء الدرس بالسؤال أثناء إجابة سؤال آخر قبل أن يجيب، يعتدي على حق السائل الأول فيسأل منفصلا عن الأول أو قبل أن يجيب المسؤول عن السؤال الأول. يقول: من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم. حق الأول ده أحيانا يبقى فرد وأحيانا يبقى إيه؟ مجموع، جماعة من الناس يسمعون، هذا حقهم أن يستكمل الحديث لينتفعوا به، ثم من له مسألة خاصة يكون بعد ذلك. قال: ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. على السبق يعني على من سبق، الذي جاء أولا يدرس أولا، الذي يسأل أولا يجاب أولا. لذلك نقول أن الأفضل في الاستفتاءات أن تكون في ورقة ليحصل الترتيب، ليكون من سأل أولا يجاب أولا. الحكومات يعني أناس يختصمون، الذي تقدم بالطلب أولا لفصل الخصومة عند القاضي أو عند الحكم أو عند المصلح يبدأ به أولا. قال: وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به عنه حتى يتضح، لا مانع أن يسأل أكثر ليتأكد، لقوله: كيف إضاعتها؟ وبوب عليه ابن حبان إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور، ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق صحيح، ليس أن كل الأسئلة يمكن أن تؤجل إجابتها، لأن هذا السؤال لم يكن متعينا ولا الجواب متعينا. أما ما كان من فرض عين على الإنسان في إيمان أو عمل أو في اعتقاد أو عمل، وكلهما من الإيمان، كلاهما من الإيمان، فقد يكون في هذه الحالة يكون جوابه متعينا على الفور. إذا قال جماعة من أهل العلم: من قال للعالم اعرض علي الإسلام، أن أدخل في الإسلام، فقال: انتظر إلى آخر المجلس، فعند الحنفية ووجه عند الشافعية يكفر. إذا قال المدرس: انتظر إلى آخر المجلس، وهو يقول: أريد أن أدخل في الإسلام، كيف أفعل؟ أنا استنى بس لما نخلص، لأنه يريد نطق الشهادتين يلزمه فورا. وإذا مات السائل، لا ده العالم، الكلام على العالم. السائل نفسه أراد الدخول في الإسلام ولم يدري كيف يدخل فيه، فهذا يعني طالما اعتقد دين الإسلام ولم يعلم الشهادتين ولم يحسن أن يقولهما، فهذا الذي يظهر أن عنده الإيمان الذي وجبه وجب عليه. كفر عند الحنفية وجه عند الشافعية كفر. العالم الذي لم يجبه ليس بعالم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة فورا، وترك ما كان فيه ليعلمه كيف يصلي، قال: صلي فإنك لم تصلي، وعلمه. قال: وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، من أعلى وسائل التنبيه والحفظ في العلم السؤال والجواب، ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم. وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا: لا نقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب. واجبات الخطبة عندهم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آية من القرآن والموعظة كالأمر بتقوى الله في الخطبتين، التشهد والشهادتين، الحمد والتشهد عندهم، والصحيح أن هذه المسألة مبنية على نوع السؤال، هل هو متعين أم لا، متعين الجواب عليه. قال: والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين، ولا سيما إن اختص بالسائل، فيستحب إجابة ثم يتم الخطبة، وكذا بين الخطبة والصلاة، إن كان بخلاف ذلك فيؤخر، وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الواجب، لكن إذا أجاب استأنف على الأصح تقديم الجواب. قد يقع في أثناء الواجب، الجزء الواجب من الخطبة، ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب زي قلنا مثلا عرض الإسلام ده وهو لسه بيقول وأشهد أن لا إله إلا الله، فيقول يقول لما يجيب يستأنف ويدهم الأول ما كملش محمد رسول الله، ولا يقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيقول استأنف على الأصح، كلمة الأصح دي أقل درجات الترجيح. إيه عكس الأصح إيه؟ مقابل الأصح، يعني عنده الصحيح قصاده إيه؟ الضعيف، الصواب قصاده الباطل، الأصح مقابل الأصح، ما تقولش الأضعف، لأن كده يبقى دي درجة ترجيح أعلى من الصحيح والضعيف، لا دي درجة ترجيح أقل. استأنف عائدة، استأنف الخطيب الواجبة الذي كان في الخطبة. ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث، لا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى، وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل، فأجابه أخرجه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته، كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: رجل غريب، رجل غريب لا يدري دينه، جاء يسأل عن دينه، فترك خطبته وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، أن رجلا عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وهو على المنبر فقال: لا آكله ولا أنهاه، صحاه الأرنبوط. وكما في الصحيحين في قصة سالم، في قصة سليك الغطفان، لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. وفي حديث أنس كانت ذات تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. قوله: فمضى، أي استمر في حديثه، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، في بعض النسخ يحدثه، إن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه، وليس الضمير عائدا على الأعرابي. احنا عندنا نسخ المتي الصحيحة. فمضى قال جاءه عربي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في صف يحدثه، إن ثبتت يحدثه الضمير يعود على الحديث، يحدث الحديث الذي كان فيه. قوله فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، إنما حصل التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، لما الأمرين لو لكونه كان يكره السؤال أو لم يسمعه. إما إيه كان الحقيقة إيه؟ لا لم أنه لم يكره، وإنما قدم الأهم على المهم، وإنما أراد أن يعلمه الأدب، وإنما أراد أن يكمل حديثه ليتعلم الناس، وهذا حقهم، فيلتزم بأدب العالم. يقول بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخر جوابه ليوحى إليه به، هذه لم يذكرها قبل ذلك. قوله قال أين أراه السائل، أراه أي أظنه، الشك من محمد بن فليح فليح في رواه الحسن بن سفيان بلفظ أين السائل ولم يشك. قوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يقول إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقوله السد أي جعل له غير أهله وسادة، فتكون إلى بمعنى اللام. إذا وسد لغير أهله، وأتي بها ليدل على تضمين معنى أسند، أسند إلى، يعني هي أصل وسد أسند، الإسناد غير الوسادة. وسد بيقولوا فعل تاني، فعشان كده ضمنه معنى فعل أسند، وأتى بإلى ليتدل. حقيقة هي وسد مفهومة في السياق ده فهما تاما، ولكن هو بيجيبها هنا من باب من منين جت من اللغة العربية إن وسد بمعنى إيه؟ أسند. ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند الأمر، أكيد حد رواه بالمعنى والتاني ذكرها بالنص. مناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط. سبحان الله، الإمام البخاري ذكر هذا في كتاب العلم، طبعا بالإضافة إلى الفائدة المذكورة في تعليم الأدب، إلا أن هذا الأمر وهو إسناد الأمر إلى غير أهله، والأمور ولا بد أن ترد لأولي العلم على الاستنباط وهم المجتهدون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور تحتاج إلى استنباط واجتهاد، وهؤلاء هم الذين يجب إسناد الأمور إليهم. إذا أسندت الأمور إلى الجهلة وأهل البدع والضلال قادوا الأمة إلى الهلاك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان الذي يعني يسند إليه الأمر وليس بعالم، فهذه من أعظم أسباب خراب الدنيا. تخرب الدنيا إذا أسند الأمر إلى الجهال. الحاكم لابد أن يكون على علم، وإلا قاد الناس إلى الهلاك. وإن لم يكن واضطرت الأمور إلى أن يكون هو الحاكم، فيلزم بالرجوع إلى أهل العلم. إن لم يفعل وجعل أهل العلم تابعين له يقررون ما يقوله ويبحثون في الأدلة والنصوص وأقوال العلماء على ما يوافق ما قاله الحاكم، كان ذلك من أعظم أسباب الخلل والاضطراب والفساد. قال: ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه الطبراني في الكبير وابن المبارك وابن عبد البر. عندما تكون مقررات الأمور لحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فهذا من خراب الدنيا، من أشراط الساعة. عندما يكون صغير السن قليل العلم، لو كان صغيرا مع ولود العلم كابن عباس رضي الله تعالى عنه فإن هذا لا يقدح. العبرة بالعلم، ولكن الأغلب الأعم أن الأصاغر ربما يحدث منهم تجرؤ وحدة ورغبات كثيرة تمنع البصيرة في طلب في يعني في أمر العلم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، الظاهر أن هذا متعلق بأمور العامة كالإمارة والملك ونحوها. قال العيني: وجه المناسبة بين البابين على تقدير وجود الباب السابق في بعض النسخ، حيث أن الباب الأول هو الباب الذي لم يذكر فيه حديثا، ونحن شرطنا في هذا الشرح شرح الأحاديث الوردة في صحيح البخاري، فأخذناها من فتح الباري وبعض الأشياء. الباب الأول الإمام البخاري ما ذكرش فيه ولا حديث، إنه هو باب قال كتاب العلم وذكر فيه آيات، لم يذكر فيه. قال: وإن كان مذكره فيه فضل العلم، ولكن المراد التنبيه على فضل العلماء. وهذا الباب فيه حال العالم، حال العالم المسؤول منه عن مسألة معضلة، ولا يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفضلاء العاملون الداخلون في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللي هو الأبواب، الباب الأولاني أو الكتاب الأولاني، الإمام البخاري ذكر فيه هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعت الدرجات تدل على الفضل. وذكر فيه قوله تعالى: رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم. ذكر ابن حجر في صحيح مسلم عن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له من استخلفت؟ فقال استخلفت ابن أبزة مولا لنا. جعلته مكانك في الحكم بين الناس والصلاة والخطبة ونحو ذلك. فقال استخلفت ابن أبزة مولا لنا. فقال استخلفت مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هي أي كلمة على تقدير ورود الباب السابق في بعض النسخ؟ هو قال كتاب العلم، قال باب ولا بعد كتاب العلم وأحجاب الآيات؟ فهو ده بقى الكلام. هنا بعض النسخ فيها إيه؟ عشان كده بيقولوا الباب ده، عشان كده شايفينه رقم كام؟ 2. هو فين الأولاني؟ الباب الأولاني ما فيهوش أحاديث، فهمنا؟ وبعض النسخ اصلا ما فيهوش باب اول، لا ده كتاب العلم وحاجه جايه من الايتين رب زدني علما، والايه الثانيه الاولانيه اللي هي ايه؟ يرفع الله الذين امنوا، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يقول الابتداء بهذا الباب اشاره الى ما قيل من ان العلم سؤال وجواب والسؤال نصف العلم. تميز هذا الباب عن بقية الأبواب التي تضمنها كتاب العلم فاستحق بذلك التصدير على بقية الأبواب خفها. وقال بيان استنباط الأحكام، بيان استنباط الأحكام من الحديث الذي نحن فيه، ده كلام العيني صاحب عمدة القاري. قال الأول وهو على وجوه، الأول فيه وجوه تعليم السائل بقوله صلى الله عليه وسلم أين السائل، ثم إخباره عن الذي سأل عنه. الثاني فيه أن من آداب المتعلم أن لا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث غيره، بحديث أو غيره، لأن من حق الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه عنهم حتى يتمه. الثالث فيه الرفق بالمتعلم وإن جفى في سؤاله أو جهل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه. الرابع فيه مراجعة العالم عند عدم فهم السائل لقوله كيف إضاعتها. الخامس فيه جواز اتساع العالم في الجواب، أنه منه إذا كان ذلك لمعنى أو لمصلحة، هو إذا وصل الأمر إلى غير أهله، توسيع زيادة عن السؤال الأول. السادس فيه التنبيه على تقديم الأسبق في السؤال، لأنه يحتمل أن يكون تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب لكونه مشغولا بجواب سؤال سائل آخر، فنبه من ذلك على أنه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب العلم كما سبق، وذكره في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة. قال ابن حجر رحمه الله قال الكرم قوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله. قال الكرماني إجاب أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه يتضمن الجواب لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكور إسناد الأمر إلى غير أهله. وقد تقدم في كتاب العلم أسد المراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. إذا جعل الأمر إذا أسند أي واحد من هذه الأمور بغير أهله فهذا علام قرب خراب الدنيا. قال الكرماني في قوله إلى غير أهله أتى بكلمة إلى غير أهله بدل لغير أهله ليدل على تضمين معنى الإسناد والسد بدل إيه ده تضمين معنى الإسناد. فانتظر الساعة جواب شرط المحذوف أي إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة. قال ابن بطال معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم تولية أهل الدين دائما فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. أقصد أهل الدين أهل التقوى والأمانة. ولذا تضيع الأمانة أن توضع الأمور لغير أصحابها تسند الأمور التي ذكر أمور العامة لمن لا يصلح لها. نسأل الله العافية. أنا معرض متعمدا عن ذكر بعض ما لأنه ليس هو المقصود. نعم كلام الجوهري من صفحة 66 علمت الشيء أعلمه علما عرفته يقول فهذا كما ترى لم يفرق بين العلم والمعرفة. الفرق بينهما ظاهر لأن المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات. ولهذا لا يلوز أن يقال الله عارف كما يقال عالم. هذا اصطلاح حادث أعني أن المعرفة هي إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات. الله عز وجل عالم بالجزئيات والكليات كما قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا وها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل يعلم الجزئيات والكليات. لفظ المعرفة هل يصح في حق الله؟ ليس بمعنى العلم، صح في الحديث لكن ليس بمعنى العلم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ليس هذا بمعنى العلم ولكن بمعنى يسبق إليك إحسانه وحفظه عند الشدائد لأنك كنت تقيم حقه في الرخاء. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن القاسم

في كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك. في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بلاد فجاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت ما قد أرضعتكما دعها عنك. كيف زعمت يعني حلو باب الرحلة في المسألة من الزنا وتعليم أهله. الرحلة بمعنى الارتحال السفر، إذا نزلت مسألة سافر إلى أهل العلم ليسأله ويعلم أهله كذلك، لأن هذه المرأة التي تزوجها بالتأكيد علمت من عقبة سبب مفارقتها وهو فتوى النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك. يقول قولها ما علمت ولا أخبرتني، أي قبل ذلك كأنه اتهمها. قال فركب أي من مكة لأنها كانت دار إقامته. الفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج في طلب العلم أن هذا أخص، يعني الخروج في طلب العلم ممكن يبقى إيه؟ مش في مسألة وقعت، مش في فتوى، ده بيروح يتعلم لكل إيه؟ العلوم المختلفة ما يتعلق بشيء لزمه أو لم يتعلم. ذاك أعم، باب الخروج في طلب العلم أعم. وطال فيه الرحلة في المسألة النازلة، يعني الناس إن تذهب تخرج في طلب العلم أو في مسألة حدثت. يقول وهذا يدل على حرصهم على العلم وإيثارهم ما يقربهم إلى الله تعالى من طاعته، لأنهم إنما كانوا يرغبون في العلم للعمل به، ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. يقول لو من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليحفظ كلمة، يعني جملة واحدة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. فيه فضل المدينة وأنها معدن العلم وإليها كان يفزع في العلم من سائر البلاد. في كتاب البيوع بوب البخاري باب تفسير المشبهات، قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل يشعر بأن أمره في بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام فأمره أن يفارقها احتياطا على قول الأكثر. هذا هو الصحيح في المسألة. الدليل على أن ذلك احتياط وأن دعها عنك سأمر للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه أولا، ولو كان فرضا عليه أن يتركها لما ترك إجابته أول ما سأله، وإنما أرشده إلى العلة كيف وقد قيل. العلة أن هناك شبهة، وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها، يورم أن الرضاع تكفي فيه شهادة المرأة وحدها، هذا القول. أن أي واحدة تقول أنا أرضعت فلانا وفلانا يقبل قولها، هذا القول ضعيف جدا. أولا ليس في الحديث أنه ألزم بذلك، وإنما قال كيف وقد قيل. فالصحيح قول جمهور أهل العلم. هذا ليه؟ جمهور أهل العلم النساء. ما يلزمش ثلاثة، هي اثنين أربعة. الجمهور بقى اللي قالوا لابد من شهادة، وهذا الأمر الغالب أن لا تطلع عليه إلا النساء، مع ان في رجال يقتنعون كزوج المراه وابنها واخيها الذي يمكن ان يراها وهي ترضع، واجنبي يراها ترضع لو سترت عورتها. لا، والصحيح ان ابنها واخوها يرانها وهي مستوره العوره، بس يمكن الحكم على ذلك بالرضاء، لو يشوفوا بيه وترضع من تحت الثياب. فالقول الأكثر ما بين أن يقول امرأتين وبين أربع. في باب الشهادات، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد. الغرض منه هنا أنها أثبتت الرضاع ونفاه عقبة، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قولها، فأمره بفراق أهله، بفراق امرأته، إما وجوبا عند من يقول به، وإما ندبا على طريق الورع. الراجح أن هذا ندب على طريق الورع. كتاب الشهادات في باب شهادة المرضعة، قال ابن حجر قوله باب شهادة المرضعة أي وحدها. أغرب ابن بطال هنا يقول تقدم بيان اختلافي في ذلك، انه قال الجمهور ان هو على عدم قبول، لزوم قبول شهادتها، وبعض العلماء قال بقبول شهادتها. يقول اغرب ابن بطال، يعني قال قولا غريبا، فنقل الاجماع على ان شهاده المراه وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنه قول جماعة من السلف، حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران، انتشار ذلك الأمر في الجيران. يقولون إن هم عرفوا كده وظل الأمر منتشرا أن فلانة أرضعت فلانا وفلانا. أشار بإصبعه السبابة، السبابة الوسطى. يقول المراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه دعها عنك، يعني فارقها، فحكى ذلك كل راو لمن دونه. استدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضاعات، وفيه نظر، لأنه لم من عدم ذكرها عدم الاشتراط، احتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد، إن القصة دي وقعت قبل اشتراط خمس رضاعات معلومات، أو بعد اشتهاره، ممكن يكون بعد ما حصل واشتهر وأصبح معلوما فلا يحتاج إلى تنبيه، لم يحتاج لذكره في كل واقعة. يؤخذ من الحديث عند من يقول إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتياط، أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ذلك. دي كلها أمور مختلف فيها، مع أن خلقت من زناه بأمها الخلاف فيه غير معتبر. المرأة التي خلقت من مائه هي ابنته في الحقيقة، وهو احترز انه يقولش انها ابنته، لكن الصحيح انها ابنته بدليل حديث جريج: يا غلام من ابوك؟ فقال: ابي الراعي فلان وقد كان من زنا. فهذا الصحيح فيه انه باب الاحتياط. نعم. الولد للفراش لا يلزم منه أن من خلقت من زناه بأمها تحل له، لأنه أب لها بنص الحديث باعتبار ما، والولد للفراش ليس بأب باعتبار آخر. فإذا كان على هذا في الظاهر، الولد للفراش هذا في الظاهر، ولكن إذا علم أن هذه البنت، أن هذه المرأة هي بنته من الزنا، فقد دخلت في عموم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ها؟ موضوع ثاني. موضوع أن يتزوج ممن زنى بها هذا موضوع آخر. بنتكلم على الزانية دي خلفت بنت وكبرت، وهو بيتكلموا على ان الشافعية بيجوزوا الزواج من هذه البنت. يجوز ان يتزوج هما، يعني من زنى بامرأة هل يجوز ان يتزوج بها بعد ان تحيض حيضة، بعد ان يستبرأ الرحم او توضع او تضع. قوله فيه: اني قد ارضعتكما، زاد الدرقطني: فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها، سألت صدق يعني، فقالت: تصدقوا علي فوالله لقد أرضعتكما جميعا. زاد البخاري: فقال لها عقبة: ما أرضعتني ولا أخبرتني، أي بذلك قبل التزوج. زاد في باب: إذا شهد شاهد بشيء فقال آخر: ما علمت ذلك. قوله: دعها عنك، في رواية: لا خير لك فيها، في رواية: فنهى عنها. زاد في الباب المشار إليه من الشهادات: ففارقها ونكحت زوجا غيره. باب: من أعاد الحديث ثلاثا يفهم عنه. حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. في كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. قال ابن حجر: المراد أن أنس مخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. يعني صلى الله عليه وسلم قال له أنا أعيد الحديث ثلاثة، لكن أنس ينقل حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أعادها ثلاثا بكلمة أي بجملة مفيدة، أعادها ثلاثا بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله حتى تفهم عنه للترمذي والحاكم حتى تعقل عنه. وهم الحاكم في دعواه أن البخاري لم يخرجه. قال ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة. يقول أنه ليس بليدا من طلب أن يعيد عليه الأمر. ممكن تشرحها لي مرة تانية الأستاذ؟ يشرح مرة تانية. بل هو كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ من تلقاء نفسه أنه يعيد المسألة ثلاثة أو الكلمة ثلاثة. يقول قال والحق أنه أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء لأن الشروع ملزم. يعني هو قال أول مرة فسأله الإعادة فهذا آكد. وقال ابن التين فيه أن الثلاث غاية ما يقع فيه ما يقع به الاعتذار والبيان. يقول كان إذا أتى على قوم سلم عليهم سلم ثلاثة قال قد فهم المصنف هذا. قال الإسماعيلي يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى، الاستئذان ثلاث أو ثلاثة. يعني أنت يشرع أن يسلم ثلاث مرات وهو إيه بيسلم سلام الاستئذان. قال وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار، المعتاد هو لا يكرر. قلت وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سأتي في الاستئذان. لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه وسلامه، وما ادعاه الكرماني لأن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه. كلمة كان، هل كان دي تدل على الاستمرار؟ فيها منازعة، هي تشعر. هو الكرماني قال أن ذلك مش يفيد، قال يشعر بالإيه؟ الاستمرار. هو ده الأصل، لكن قد يكون يحمل على المرة الواحدة. هل الشروع ملزم؟ كلمة لأن الشروع يعني في الكلام ملزم، يعني ملزم بمعنى الوجوب؟ لا، ليس كذلك. ها؟ انه بدا في الكلام في تكرار الحديث يبقى يكمله ويكرره كام؟ ثلاثه. لا، ليس بلازم، يمكن يكرر مرتين فقط. يقول قد فهم المصنف هذا بعيني فورده اخرى بحديث ابي موسى في قصته مع عمر، يدل ان تكرار ثلاثا انما هو في سلام الاستئذان. قال الإسماعيلي إن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالاستئذان، وأن السلام عقب ابن حجر على ذلك أن السلام وحده قد يشرع تكراره قصد الاستئذان. بهذا جزم النووي في معنى حديث أنس، وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. قال ابن بطال هذه الصيغة تقتضي العموم، حديث كان إذا فعل إذا، ولكن المراد الخصوص وهو غالب. كذا قال. وقد تقدم من كلام الكرماني مثله اللي هو أن هذه الصيغة تشعر بالاستمرار وفيه نظر. وكان بمجردها لفظة كان يفعل بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثيرا، لكن ذكر الفعل المضارع بعدها كان يفعل كذا يشعر بالتكرار. واختلف في من سلم ثلاثة فظن أنه لم يسمع، فعن مالك له أن يزيد حتى يتحقق، وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر، لا يزيد على ثلاث. وقال المازري اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث، فقيل لا وقيل نعم، وقيل إذا كان الاستئذان بلفظ السلام لم يزد، وإذا كان بغير لفظ السلام زاد. ظاهر الحديث أنه لا يزيد على ثلاث استئذان، وإلا فربما احتج البعض أنه ظن أنه لم يسمع فتكرر السلام مرات عديدة، هذا خلاف ظاهر الحديث وخلاف تطبيق الصحابة حيث صرف أبو موسى بعد أن استأذن ثلاثا. فالصحيح أنه في الاستئذان يسلم فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن بطال واختلف العلماء في تأويل قوله الاستئذان ثلاثة، فقال الطائفة معنى قوله فإن أذن له وإلا فإن أذن له وإلا فليرجع إن شاء فليرجع إن شاء، فإن شاء زاد على الثلاث. يقول لا أنه واجب عليه أن يرجع. قال ابن نافع لا بأس إن عرفت أحدا أن تدعوه أن يخرج إليك وتنادي به ما بدا لك. خلاف ظاهر قال الطائفة لقول ابن نافع يقول اقعد انده عليه لما يطلع لك. وروى ابن وهب عن مالك قال الاستئذان ثلاثة لا أحب لأحد أن يزيد عليها إلا من علم أنه لم يسمع فلا بأس أن يزيد. وظاهر حديث أبي موسى يرد هذا القول، وبالأول يرد الأبلي والأبلي، لأن أبا موسى حمل الحديث لا يزاد على ثلاث مرات، ودل أنه على ذلك تلقى معناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ودل أنه على ذلك تلقى معناه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عند أبي موسى أنه يجوز الزيادة على الثلاث في الاستئذان لم يكن مخالفا لمذهب عمر ابن الخطاب، ولم يحتج أبو موسى أن ينزع بقوله عليه الصلاة والسلام. يستدل يعني الاستئذان ثلاثة حين أنكر عليه عمر الزيادة على الثلاث. وقد زعم قوم من أهل البدع أن مذهب عمر رد قبول خبر الواحد العدل، وهذا خطأ في التأويل وتكذيب الأحاديث، يعني رد الأحاديث. يقول وجهل بمذهب عمر وغيره من السلف. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن أردت ألا تجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه من الفقه التثبت في خبر لما يجوز عليه من السهو وغيره. وحكم عمر بخبر الواحد أشهر من أن يخفى، وقد قبل خبر الضحاك ابن سفيان وحده في ميراث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر حمل ابن مالك الهذلي الأعرابي في أن دية الجنين غرة عبد الأوأمة، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون، الجزية في أهل المنوس وفي الطاعون عدم الدخول على أهل البلد. ولا يشك ذو لب أن أبا موسى أشهر في العدالة من الأعرابي الهذلي، وقد قال في حديث السقيفة إني قائل مقالة فمن حفظها ووعاها فليتحدث بها، فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به وينهى عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل خبرا واحدا، هذا لا يقوله إلا معاند أو جاهل. يعني عمر لماذا هدد أبا موسى؟ لكي يتثبت الناس بالحديث. قال وفيه أن العالم المستبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه. يعني في قصة أن أبو موسى دون عمر رضي الله عنه الذي هو عالم مستبحر إليه، يقول والإحاطة لله وحده. أقول قولي هذا، أستغفر الله.